وكان ما تتحدث النفس بأشياء وأشياء، فربنا عز وجل يمحوها ولا يأخذ صاحبها بها. نعم. النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟ النسخ في هذا الحديث. الآية لا يدل الله نفسه. لا، هو لو شاء الله أن يأخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو لمن يوضح الآية ما فيها من التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا ما كسبت عليها. واكتساب هذا القلب اكتساب. الشيء القلب كسب أيضا. معروف. ولذلك العلم يؤمنون بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي. هل يجوز الإنسان يستقبل شقيقه في تارك الصلاة في بيته مع إكراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه في تارك الصلاة؟ نعم. في بيته مع إكراره على ترك الصلاة؟ هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي لا يستقبله. اما ان كان يرجو ان يهتدي بسبب متابعه اخيه له للتذكير والنصيحه فاولى الا يقاطعه. فالمساله اذا تختلف في الانسان الاخر، فان كنت قد يأست منه فاعلم ان الداء له مقاطعته لعله يرجو الى الله عز وجل ويتوب، وإلا استقباله وتلكيره ونصحه يكون أولى وأولى. نعم. طبعا رفع ثم ظن المصلي غير ما زال هذا المصلين في السجود اثمر صلاه الفاتحه واثناء الركوع الله اكبر هنالك نهر وانسحب بالمصلين. هون في ركنين فاتحه، ركن اول ذكر ركن صلاه الفاتحه، هل تجزي في السجود السهو هل يجزي الرفع الاخير؟ بدنا نشوف كلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما ثم رجع ولحق الإمام أثناء الركوع. لحق الإمام أثناء الركوع، لكن إنه ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم رفع بقي ساجدا. فهمت هذا؟ أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أشعر لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. وهذا الجواب لا أعلم بالصلاة مشان تكبير طبعا أستاذ عبد المسلم على الركوع قبل الركوع في الخيام مشان طبعا التكبير مش عند الركوع مشان الخيام الخيام هو أفضل. لو فرض مقام ما كبر وهو ترك واجبا وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا تكبيرا ما هو ركن، القيام هو ركن، فترك لتكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلابد في هذه الحالة لا بد في هذه الحالة من أن يجمع عليها القيام ثم الركوع. في التشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع الإمام في ظهر آية الجمعة فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استغناف غرس مستغناف يأتي ويكمل كما لم يفعل شيئا كأنه شيئا لم يكمل أنا نقول إن فاتين للصلاة لن شاء في المسجد أجل مفعل الله أكبر مرورا على بلدنا وعلى ايش مكة. ونحن مكة لا بد من حرص لصار المسلمين. لماذا؟ إذا كان هذا العمير غير صادق نحن نسمع هناك عمير من الحرفين يعني يكون هو من حرص غير وهكذا. أنا بأن ضعفه بالنسبة لوضع داري هنا مع عبد الله المدربين هل يسافر هذا واحد هو على كلام الشيخ عبد الله بس أنا استغربت في السنة في السنة الأولى لما قلت لي أقول لك في حراسة اليمن وكنت في نفسي أهل الدار أقرا بها لكن هذه نفسي ما يريد من المعلم على سافر أي هنا على سافر مثلا لا لا والإحلاف على الشعر ما تكون عن طريق المكان أخراجه الصف كله من المحرش إنه المحفظ إنه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وأجنبني ربني وأن نعبد

هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟ لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي تسقط أصلا إذا صلت نعم صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا. شيخي بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة معروف أنه بدعة، ولكن ورد في المسند عند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظ إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟ لفظ الحديث كان يشير بإصبعه إذا دعا، هذا لفظ الحديث؟ أي نعم، هو الحديث لصحابي بن أيدا وكذا هكذا اسمه، يقول لما رأى نعم لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا أن يشير بإصبعه. هذا لأن كما ترى ليس صريحا بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة. نعم. فإنما يتكلم كلاما عاما ليلقي رفع اليدين في الخطبة. نعم. هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو نعم في الخطبة. نعم. فنحن لا ننكر مسؤولية الدعاء في الخطبة. نعم. وإنما ننكر شيئين اثنين. نعم. أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسميها خطبة الناس. نعم. وضح لك هذا؟ نعم. لماذا أنا ذلك أقول؟ فحديث عمار هذا نعم الذي تشير اليه نعم لا يعطي جواز هذه الامور التي قسمنا نفيها وعدم شرعيتها. نعم. وهذه جزاك الله خير. اذا لو دعا الخطيب اثناء الخطبه يعني ما خفف لها وقت نعم يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك حسب الى شباب. نعم. ودعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك رجل الشكلة. نعم. ورفع يديه حتى نعم. لا مجبتاه. نعم. وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. نعم. فيدعو ويرفع يديه ويرفع ايضا الناس تحته. نعم. اما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة فهذا الذي ننكره. نعم. في شيء خطر في بال الاستاذ لما قرات الحديث يشير باصبعه اذا دعا، خطر في بال القول عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع اللهم اني قد دلت اللهم تشهد. نعم. فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله اعلم، اليس كذلك؟ يناسب ايش؟ رفع الاصبع انه يشير باصبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. يشير باصبعه الى السماء. الى السماء ثم ينكتها عليهم. نعم. اللهم تشهد. هذا غير ذاك. غير ذاك. نعم. طيب هل يعني مصور مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا يقول مثلا اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير باصبعه هكذا يعني كما هو مفهوم النص؟ هو اشبه شيء في هذا الاشاره مثل اشاره في التشهد. اي نعم نعم جزاكم الله خير. هذا ما في كلام الجيل ما حكم؟ حكم ان عمل المولد اقامه المولد. هل عرفت أن الرسول عليه السلام عمد مولدا؟ مولد؟ لا ما أسمع. لا يعني هل يعني هذا أنه لا يجوز عمل على الإطلاق؟ أم لا تجوز أم لا يجوز؟ والدنيا ما أنت تسأل بفريق المنطق السليم إلى معرفة الحكم، هل سمعت أو علمت أن الرسول عليه السلام عمد مولدا؟ لا ما سمعت، ولكن يعني الصحابي والتابعين لأن المجتهدين شو أمر فيهم؟ ما سمعت ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء. السؤال الأول في الآن هذا ما قرأته المؤمن باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين، لا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين ولعلك تعرف ان العروج والقرون هي القرون الثلاث المشهوده الخيريه. نعم. ولكن الحدود وكل خير في اتباع الذين يخلدهم جماهير المسلمين اليوم. إذا افترضنا أن يولد خير وفيه ثواب وأجر، هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقلدهم إلى الله زلفى، ومن يستدرك أن يكونوا متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لماذا أنت وكل مسلم عليه أن يعرف أن كل عبادة لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادة مشروعة، لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليهم. وفهم الجواب إن شاء الله. الرسول عليه السلام كان يأخذ التسبيح بيمينه أولا وحض النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأناني، وعل ذلك بعيد لا توجد في المسابح. قال يعقدن بالأناني فإنهن مسؤولات ومستنكفات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون. فالأناني العقد الأناني لمصلحة العاقد، يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة. أما المصلحة فتسمى مع كل أسماء. واضح؟ نعم يا شيخ واضح، الله يجزيك الخير. نعم أستاذي، هذا هو شيء ثاني أستاذي. نعم في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر. الأفضلية أكثر موجود في الباطن باعتبار اجتماع عيدين. نعم عيد الجمعة وعيد الوقوف بعرفة. نعم أما الحديث يلو العام إذا اجتمع الوقوف مع يوم الوقوف سبعين. نعم أفضل له. أي نعم جزاك الله خير. أستاذي في سؤال أخوي. نعم، هل تجوز الحجة أموال موظف في البنك؟ هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا. إذا بيت الله بالمال الحرام يصرف الفرض عن صاحب هذا المال الحرام، لكن ليس له عليه أجر. أي نعم جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقضي عليك